السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد، قال عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن يبقى في جزيرة العرب إلا المسلمون، يعني إقامة أصلية ثابتة مستوطنين. أما أن يقيموا بموجب عقود ومواثيق بينهم وبين الدولة لأعمال يتفقون عليها، فهذا ليس هو المقصود. أما أن يقيموا إقامة يرون أنهم كغيرهم فلا، فقد جاء في الحديث: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ولذلك أخرج عمر رضي الله عنه وأجلى اليهود من خيبر، فلا يجوز إذن أن يبقى دين آخر. ولا شك أنه هو يسمى دين على الأصل، أنها أديان يهودية ونصرانية، لأنهم أهل كتاب نزل عليهم التوراة والإنجيل. أما اعتبارا يعني من حيث الصحة فلا، من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكنهم هم يعتبرون أنفسهم أهل دين، ونحن نعترف أنهم كانوا أهل دين وعلى حق في الأول قبل أن يحرفوا. وبعد أن جاء الله بالإسلام وبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا دين إلا دين الإسلام، فإنه ناسخ لجميع الأديان، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه. فلذلك لا يبقى في جزيرة العرب دين إلا دين الإسلام، فلا يسمح لهم بإقامة كنائس أو معابد أو أي شيء. أما إقامتهم بعهد ومواثيق وعقود بينهم وبين الدولة لسنوات معينة أو مقابل أعمال يقيمونها، هذا شيء لا بأس به بينهم وبين الدولة. وإنما يقول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن إيش؟ اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي بعض الروايات أخرجوا، فلذلك عمر رضي الله عنه أخرج اليهود وأجلاهم من خيبر. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. الفيء هو ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار من غير قتال، إما أنهم أجلوا بسبب ما حصل منهم من نقض العهود كما فعل اليهود بنو قريظة بنو النضير أو بنو قينقاع أو أيضا أي حصن أو أي بلد حاصرهم المسلمون ثم فروا وتركوا بلادهم وأموالهم للمسلمين من دون قتال، فهذا يسمى فيء، والفيء الذي يؤخذ من غير قتال ليس حكمه حكم الغنيمة، بل حكمه حكم خمس الغنيمة. وقد ذكر الله في تقسيمه أنه قال عز وجل: ما أفاض على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل، لأنهم لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، يعني ما حصل فيه لا قتال ولا شيء يوجب أن يكون غنيمة للجيش. فلذلك بلاد بنو النضير أصبحت خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، ينفق على أهله منها، والزائد من ذلك يشتري به عليه الصلاة والسلام عدة يتقوى بها المسلمون ضد أعدائهم من سلاح أو خيل ونحو ذلك. ولما تولى النبي عليه الصلاة والسلام بلاد بني النضير أعطى منها المهاجرين، لأنهم تركوا أموالهم وبلادهم فصار كثير منهم فقراء، وأعطى ثلاثة من الأنصار لأنهم ذكروا حاجة وفقرا، والباقي كما سمعنا كان ينفق منه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، والزائد يشتري به عدة للمسلمين. نعم. كراع، كراع يعني من الخيل أو الإبل، الشيء الذي يعني ما يعتد به للحروب، الكلاع والسلاح، فالكراع من الخيل. نعم. قال معاذ رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. نعم. لما وصلوا إلى خيبر، يعني من أجل فتح خيبر في السادسة من الهجرة، فإنهم أصيبوا أصابتهم مجاعة، حتى أنهم وقعوا في ذبح الحمر، لكنه أرسل عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور ولم يؤكل منها شيء، فأصابوا غنما، يعني أخذوا استولوا على مجموعة من الغنم من غنم اليهود، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم منها قسما أعطاه الصحابة من أجل أن يذبحوا ويأكلوا، والباقي من ذلك أضافه للغنيمة حتى يقسم بينهم بالسوية، لأن غير خيبر كلها أصبحت غنيمة للمسلمين، البلاد كلها وما فيها من الأموال. أما أهلها اليهود فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم، يعني اتفق معهم على أن يبقوا في البلاد يعملون بالزراعة بمقابل أن يأخذوا نصف الثمرة ونصف الآخر للمسلمين، لكن قال: متى شئنا أخرجناكم، يعني لا يظن أنهم قد أقروا بها إلى الأبد، لأنها أصبحت بلاد إسلام، وكان المفروض والمتوقع أنهم يخرجون منها صاغرين، لكن لما أنهم قالوا يا محمد نحن أعرف بالأرض منكم فاتركونا نعمل بها لكم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه من المصلحة في البداية أنهم يبقون فيها يعملون ويصلحونها يستثمرونها نصفا لهم مقابل عملهم ونصفا للمسلمين. فلما تولى عمر رضي الله عنها الخلافة أجلاهم وطردهم من خيبر. نعم. وقسم فينا رسول صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها يعني طائفة من الغنم، يعني قطعة من الغنم، قطيع من الغنم قطعه من هذه المجموعة الكبيرة من أجل أن يأكلوا منها لأنهم أصبحوا في حاجة، فهذا يأكلونه مقدما لأنه في حاجة. أما البقية فإنه ضيف للغنائم حتى تقسم بينهم بالسوية. نعم. قال نبي رافع رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد، يعني لا أغدر. إذا عاهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يغدر، ولذلك كان يوصي قواده إذا أرسلهم وأمراءه إذا أرسلهم على الجيوش وعلى السرايا أوصاهم بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا، ثم قالوا اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، يعني إذا أعطيتم العهد لأعدائكم لا تغدرون بهم. فلا فالغدر ليس من صفات المؤمنين، الغدر من صفات المنافقين. فإذا أردت أن تقاتلهم وقد عاهدتهم انبذ إليهم عهدهم، يعني أخبرهم بأنه لا عهد بيننا حتى يأخذوا حذرهم ويستعدوا، يكون عندهم علم أنهم أصبحوا في حالة حرب. لا تؤمنهم بعهد ثم تغدر بهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام في ذلك وهو القدوة، يعني لا أخيس الأهل يعني لا أقدر ولا أحبس الرسل. السفراء الذين بينه وبين الدول الأخرى الذين ترسلهم دولهم لا يحبسهم عليه الصلاة والسلام ولا يغدر بهم، لا يقتلهم. فالرسل لا يقتلون ولا يحبسون، خذ ما عندهم من الرسائل وأعطهم الجواب وابعثهم إلى قومهم فلا يحبسون ولا يقتلون. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى استفاد من الحديث أن الإسلام ليس دين عدوان ولا دين وحشية، وإنما ودين انضباط ودين نظام ودين مصلحة للمسلمين، فلا تجوز الفوضى في هذا الأمر، أن يأتي واحد أو اثنان أو جماعة ويقولون نحن نجاهد في سبيل الله فيذهبون إلى مقرات العمال الكفار أو السفارات أو مصالح الكفار التي أذن المسلمون لهم في إقامتها فيفجرون ويعتدون عليها، وهذا من الخيانة بل من الظلم والجور، وهذا يدخل في قوله لا يرح رائحة الجنة، وإن كان يظن أنه مجاهد في سبيل الله وأنه وإنما هو عاصر الله ولرسوله ومعتد، إن الله لا يحب المعتدين. يعني فعل هؤلاء الخوارج الذين يغدرون بالناس ويفجرون فيهم في الأسواق أو في مساكنهم أو في سياراتهم أو نحو ذلك، هؤلاء خونة، وإن تسموا بالإسلام فهم أعداء الإسلام. ولو أنه فعلوا ذلك بالكفار المقيمين عندنا، لكن المقيمين عندنا ما قاموا بالقوة ولا قاموا من تلقاء أنفسهم إلا باتفاق بينهم وبين الدولة، فالاعتداء عليهم يعتبر نقض للعهد وغدر بهم، ولو سموا أنفسهم أنهم مجاهدون فالحقيقة أنهم معتدون وظلمة، لأن الإسلام له أحكام، ومن أحكام الإسلام الالتزام بالعهود والمواثيق. إذا أمنت إنسان وعاهدته وأجرته يجب أن تلتزم، فإذا أردت أن تقاتله يعني لو كان أيضا على مستوى الدول مثلا، عاهدت أهل البلد وأمنتهم فاطمأنوا ثم تغدر بهم، فكيف إذا كان في بلادنا قد جاءوا باتفاق مع دولتنا بعهود ومواثيق وعقود محددة ومعينة ومبينة، فلا يجوز الغدر بهم ولا قتلهم ولا قتالهم، فهذا خيانة للدولة وخيانة للعهود الإسلامية. نعم، مثل ما قال الشيخ وفقه الله، وإن سموا أنفسهم مجاهدين فالحقيقة أنهم ظلمة معتدين، لأن الدولة هي التي أدخلتهم بوجب هذه العهود وهذه العقود في سنوات محددة وشروط مبينة، فليس لأحد يعتدي عليهم. من قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة. نعم. قالوا لأن هذا يسيء إلى الإسلام ويسيء إلى المسلمين ويترتب عليه مضار للمسلمين، لأن الكفار يتسلطون على المسلمين بموجب هذه الأفعال كما هو معهود الآن، ومعروف من اعتداء الكفار على المسلمين بسبب هذه التصرفات الهوجاء من بعض من ينتسبون إلى الإسلام، وهم في الحقيقة لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون أحكام الإسلام ولم يتفقهوا في دين الله عز وجل، فهؤلاء جروا على المسلمين أضرارا كثيرة وأساءوا أيما إساءة. نعم، هؤلاء هم أجهل الناس بالإسلام، يدعونه ولكن في الحقيقة أنهم أعداؤه، ليسوا من الحسبة في شيء من حسبة الإسلام، لأنهم خوارج معتدون غدرة نقاض للعهود، مخالفون لجماعة المسلمين، فهم أولى بالقتل ممن أقام عندنا بعهد وعقد. فلينتبه إلى هؤلاء ويؤخذ الحذر منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. نعم، يعني إذا أقمت في بلد بدون قتال وبدون حرب واستوليت عليها بدون هذا كله فسهمك فيها، يعني أن لكم أن تأخذوا منها، لأنها أصبحت شيئا ورزقا سائغا وميسر بدون قتال. لكن القرية التي تقاتل وتظهر العداوة للإسلام والمسلمين وتحارب، فهذه تؤخذ بالقوة وتقسم غنيمة بين المسلمين، مثل خيبر، مثل خيبر، مثل بلاد الفرس والروم في الفتوحات الإسلامية، ومن الصين وكثير من البلدان الإسلامية. الذي يقرأ تاريخ الإسلامي الفتوحات الإسلامية، كثير من البلدان فتحت بالقوة فأصبحت غنيمة للمسلمين وقسمت بينهم، لأنهم أخذوها بقوة السلاح لما أن أهلها حاربوا الإسلام والمسلمين. أما البلد الذي يستسلم أهله بدون القتال هذا يسمى فيئا وحكمه حكم الفيء، يعني أنهم لهم السهم المباح فيها، وقد بين الله حكم الفيء كما تقدم مثل ما حصل في بلاد بني النضير. وأما البلاد التي فتحت بالقوة مثل خيبر مثلا أو مثل ما قلنا بقية البلاد التي أخذها المسلمون بالقوة، بلاد الشام وبلاد، لأن بلاد الشام مثلا وما حواليها هذه كانت تبع الروم وقياصرة، لكن استولى المسلمون عليهم ولله الحمد بقوة الإسلام. وكذلك بلاد الفرس من العراق وما بعدها كذلك هذه استولى عليها بقوة الإسلام بالحرب، فأصبحت أيضا غنيمة للمسلمين وقسمت بينهم. فالبلاد إذا استولى عليها المسلمون فالإمام مخير بين أن يقسمها بينهم أراضي، وبين أن يضرب عليها خراج، يعني يقول هذه الأرض من أراد أن يأخذها ويستفيد منها يزرعها أو يبنيها ويستثمرها على أن يدفع لبيت مال المسلمين كل عام كذا وكذا، هذا يسمى خراج، والخراج لا يصرف في مصالح المسلمين أو يقسمها بينهم، إما أن يضرب عليها خراج يؤخذ ممن يستولي عليها يعني يستأجرها بهذا الخراج، أو تقسم بين المسلمين. خيبر قسمت، كل إنسان أخذ له قطعة من الأرض قسمها النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض البلدان ضرب عليها خراج، يعني إذا أردت أنت أن تأخذ لك قطعة زراعية أو سكنية تبنيها وتستثمرها بشرط أن كل سنة تدفع أجرة معينة يسمى خراج، تدفع 2000، 3، 4، 10 أكثر حسب الاتفاق بينك وبين الدولة، فهذا يسمى خراج، والخراج هذا يجمع ويوزع بين المسلمين ويصرف في مصالحهم. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري ولو طريق في الموطأ فيها انقطاع. هجر هي التي تعرف الآن بالأحساء، والبلاد تلك كلها كان تسمى البحرين، كان فيها مجوس، والمجوس يقال أنهم لهم شبهة كتاب، لكن ما ندري ما اسمه وما يعني ماذا فيه أو من هو رسولهم، لكن إنه ورد حديث سنوا بهم يعني بالمجوس سنة أهل الكتاب، يعني الأحكام التي تطبق على اليهود والنصارى تطبق على المجوس، مع أنهم الظاهر منهم أنهم عباد النار، فهم أقرب ما لهم المشركين. فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية، اليهود والنصارى والمجوس تؤخذ منهم الجزية، والجزية مال مقدر حسب ما يراه الإمام على كل رجل قوي ليس شيخا هرم ولا صبي ولا عبد، تؤخذ منهم سنويا كما قال عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يدفعونها سنويا مقابل أن نتركهم في بلادهم آمنين، على شرط أنهم لا يحاربوننا ولا ينضموا إلى من يحاربنا. فإن نقضوا العهد وانقلبوا علينا قاتلناهم، وما داموا مستسلمين دافعين الجزية حتى نحن ما نرضى أن أحدا يعتدي عليهم ما داموا خاضعين لنا. وهذا الحكم يطبق كما قلنا على اليهود والنصارى والمجوس. ويرى بعض العلماء أنه كل المشركين والكفار عموما إذا استولي عليهم تضرب عليهم الجزية سواء من العرب أو من غيرهم. نعم. الجزية الهدنة. الهدنة هو الاتفاق بين الدولة وبين هذه الدولة أو هذا البلد الذي كان بيننا وبينهم حرب، فيتفقون على هدنة معينة إما سنوات أو أشهر، مثل ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية لما اتفقوا على هدنة وضع الحرب بينهم 10 سنين، لكن ما استمرت قريش لأنهم دخل في حلف معهم قبيلة بكر، وبكر غدرت بخزاعة وخزاعة تبع الرسول عليه الصلاة والسلام في عهدهم، فيعتبر أنهم نقضوا العهد، فلذلك حاربهم يعني في فتح مكة عليه الصلاة والسلام. ما استمر، ما التزموا بالشروط بشروط الهدنة 10 سنين، ما مضت سنتان إلا وقد نقضوا العهد، فصار ذلك سببا في عز الإسلام ونصرة المسلمين، حيث فتحت مكة في رمضان 8 من الهجرة، والهدنة إنما أقيمت في ذي القعدة في 6 للهجرة، ما استمرت حتى 2 ما استمرت. فالمهم هذا هو الهدنة، الهدنة الاتفاق بين الدولة وبين الدولة الأخرى مثلا على ترك الحرب بينهم لمدة معينة. نعم. قال عن عاصم بن عمر وعن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه فصالحه على الجزية، رواه أبو داود. دومة الجنة هذه بلاد في الجوف عندنا في الشمال، لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام غزا تبوك أرسل سرايا لبعض البلدان المجاورة ومن جملتها دومة الجندل، كان فيها ملك أرسل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية فجاء به، يعني حصل بينه وبينه مناوشة، قتلوا أخاه أخا هذا ملك دومة الجندل، وأما هو فقد أسروه، وجيء به للرسول عليه الصلاة والسلام فحقن دمه يعني لم يقتل، واتفق معه على دفع الجزية، على أن يعيده إلى بلده وأن يخضع للمسلمين ويدفع الجزية، فرجع إلى بلده، لكنه ما لبث أن نقض العهد، والذي ينقض العهد هزيمته بإذن الله ميسرة، لأنه أصبح غادر وخائن وهذا مهزوم بإذن الله. فالمهم أن هذا يعني مثال للهدنة ومثال لدفع الجزية، والجزية مال مقدر كما قلنا يضرب على الرجال فقط، يعني مثل ما يقول بعض الناس ضريبة أو رسم يؤخذ على كل رجل قوي ليس شيخا هرم ولا صبي ولا عبد، يصير حر وذو قوة. أما مقدارها فحسب الاتفاق وحسب ما يراه الإمام، وتؤخذ على الإنسان على حسب حاله ووضعه المالي. الغني يؤخذ منه كذا، والمتوسط الحال يؤخذ منه كذا، والفقير يؤخذ منه كذا سنويا. فما داموا ملتزمين بهذه الهدنة وملتزمين بدفع الجزية يبقون على ما هم عليه في بلادهم آمنين. فإن نقضوا العهد بمعنى امتنعوا من دفع الجزية، أو انضموا إلى من يحاربنا، أو أظهروا عداوة لنا، قاتلناهم، استعنا بالله وقاتلناهم. نعم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ إلى اليمن كما مر بنا قريبا، أرسله داعيا للإسلام ومعلما له، وعلمه ورسب له كيف يدعو الناس أولا إلى التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم أوصاه بأن يرفق بهم فلا يأخذ منهم أنفس أموالهم. وأما من لم يستسلم وينقاد فتضرب عليهم الجزية إذا التزموا بها، سواء عاد مال يعني ذهب وفضة أو ما يقوم مقامها من ثياب أو أي سلعة على حسب وضع البلد. نعم، أعد الحديث. قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. نعم، من كل حال يعني كل رجل بالغ، قلنا أنه الصغار ما يؤخذ منهم، والشيخ الهرم أو العبد المملوك لا يؤخذ منه شيء. وأما إذا كان بالغا حرا ورجل من أهل الحرب فإنه يؤخذ منه جزية سنويا، يقول من كل حال دينار على حسب حالهم ووضعهم، أو مقابلهم عافريا نوع من الثياب، نوع من الثياب نسبة إلى البلد الذي مشهورة بالصنع هذه الثياب. إذا كان ما عنده دنانير يدفع مقابل الدينار ثوب من هذه المعافري نسبة إلى البلد الذي تصنع به الثياب. أما هذا التقرير يعني لأنه هذا هو اللائق فيهم في ذلك الوقت، أما الآن لو حصل مثل هذا يعني أننا قاتلنا طائفة من الكفار واستولينا عليهم وخضعوا لنا والتزموا بدفع الجزية، فإن الجزية تقرر من قبل ولاة الأمر مقدارها على كل رجل كذا وكذا، مثلا يؤخذ على متوسط على الفقير 50 دينار وعلى المتوسط مثلا 60 أو 70 وعلى الغني مثلا 100 حسب وضع البلاد والزمان والمكان على حسب الحال، فليس شيء يعني مقرر لا يزاد عليه ولا ينقص. لا. قال عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. الحديث الأول: الإسلام يعلو ولا يعلى. نعم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني أنه لا ينبغي أن نخضع للكفار ونتذلل لهم ونحترمهم أو نترك لهم الرئاسة أو السلطة، بل يكون لنا نحن السلطة عليهم ما دام نستولي عليهم وعلى بلادهم، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كذلك أنهم لا يحترمون احترام تقدير، ولا نبدأهم بالسلام إذا لقيناهم، ولا أيضا نظهر لهم البشاشة والمداهنة على حساب الدين، لكننا لا نظلمهم، لا نظلمهم، نعطيهم حقوقهم رغبة في إسلامهم. وقد مر بنا أيضا أن النساء لهم حكم غير حكم الرجال. المهم أن المسلمين يجب أن يعتزوا بدينهم وأن يعظموا شعائره، وأن لا يساومون على دينهم وعقيدتهم لا بمال ولا بغيره. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فليس لنا أن نجاملهم ونداهنهم ونهنئهم بأعيادهم أو نشاركهم في فرحهم، بل علينا أن نعتز بديننا ونكون أقوياء في أنفسنا وفي ديننا حتى لا يطمعون بنا. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وربما بعض الناس يأخذه الحماس والغيرة فيقوم بأمور عدوانية لأناس قد استسلموا وانقادوا وخضعوا، فهذا لا يجوز، يعني هذا من الظلم ويعتبر من نقض العهد. لكن أيضا بالمقابل هناك ناس ربما يجاملون ويداهنون فيسلمون عليهم ويجالسونهم وربما انبسطوا لهم، هذا أيضا لا يجوز. لكن نظهر قوة الإسلام بدون ظلم، ونعتز بديننا وتعاليمه، ومن ذلك أننا إذا اتفقنا معهم يعني على البقاء في البلاد، فإنه يكون هناك حدود وشروط، هذا راجع للدولة تضع أنظمة وقوانين تحكم هذه الأمور بحيث أنها لا تكون مسألة فوضى، وليس لكل إنسان يتكلم يتصرف كما شاء. هذه أمور ترجع للدولة، معاهدات واتفاقيات وضرب الجزية ونحو ذلك. نعم. قال عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرج أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. نعم، هذا ما حصل في صلح الحديبية لما اتفقوا مع سهيل بن عمر وهو المفاوض في ذلك الوقت عن المشركين، اتفقوا على وضع الحرب 10 سنين هجرة، ووضعوا لذلك شروط وحدود، وأبرم العهد والعقد، وأن من أراد أن يدخل في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكون تبعا معه ومؤيدا له يدخل من القبائل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش ومعهم يدخل. واتفقوا أيضا على أنه من جاءنا منهم رددناه إليهم وسيجعل الله له مخرجا، ومن ذهب منا إليهم فلا رده الله، بعدما سيترك الإسلام والمسلمين يرجع الكفار فلا رده الله. وهذا كما قلت لكم ما استمرهم، اتفقوا على 10 سنين لكن ما اتفقوا ولا سنتين، لأنه حصل نقض للعهد من قبل بكر، قبيلة بكر الذين تبع قريش، فحصل فتح مكة، صار ذلك السبب في فتح مكة ودخولها في الإسلام وانهزام الشرك والمشركين. وعلى كل حال الأحكام الإسلامية باقية، إذا جاء الوقت المناسب إنها تقام، يعني الحمد لله يعني القواعد والطرق الصحيحة مرسومة ومعروفة. فعلى كل إمام يكون في زمنه وعلى القائمين معه على دولة الإسلام يبرم هذه العقود وهذه الهدنة والشروط تبرم بينهم. هذا أمر سنة الله في خلقه، يعني دائما البلدان بينهم معاهدات وشروط وتحديد. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال السائل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قل ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ أما صحته فإن لم أكن متوهم فهو الحديث صحيح، سواء بلفظها أو بمعناه أنه يعني جاء في أحاديث أو في ألفاظ أخرى. وأما معناه فإنه يكون فيه بشرى للمؤمن وطمأنة له، حيث يدخل عليه السرور فيطمئن، لأنه إذا دفع إلى أولا ورد أنه عند الاحتضار إذا كان مؤمن يأتي ملك الموت معه سرية من ملائكة الرحمة ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، ويعرض عليه مقعده من الجنة أيضا، فإذا قبض روحه أخذت الملائكة روحه فلا يتركونها في يده طرفة عين، فيضعونها في هذه الأكفان وذلك الحنوط ذلك الحطوط، فيصعدون به إلى السماء، ثم تعاد إليه في القبر حتى يسأل، أعيدوه إلى العرف أن كما قال عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلا يخرج من الدنيا إلا وقد عرض عليه مقعده من الجنة وجاءت البشرى، كما في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشر المؤمن ويخرج من مكانه الذي توفي به وهو مطمئن، كما ورد أنه وهو محمول ما دام أنه مؤمن وصالح فإنه يقول وهم قد حملوه: عجلوني عجلوني، لأنه قد اطمأن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن كان غير ذلك فشرا تضعونها على أكتافكم أو على أعناقكم. أما المنافق والكافر والعياذ بالله فإنه أيضا يأتي الملك الموت ومعه سرية من الملائكة، معهم حنوط من النار وأكفال من النار، ثم يعرض عليه مقعده من النار. فإذا قبض روحه أيضا أخذوها ووضعوها في تلك الأكفال وذلك الحنوط، فإذا صعدوا به إلى السماء صكت عنها، أغلقت عنها أبواب السماء، تغلق عنها أبواب السماء ثم تطرح روحه طرحا، فكأنما خر من السماء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه طيرة تهوي بالريح في مكان سحيق، وهو محمول يقول: ويلي أين أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. أما إذا وضع في قبره فإنه نعم يعرض عليه مقعده، إن كان مؤمن أول ما يعرض عليه مقعده من النار، لأن لكل إنسان مقعد من النار ومقعد من الجنة. فالمؤمنون يرثون مقاعد الكفار والمنافقين، والكفار والمنافقون يرثون مقاعد المؤمنين، فيعرض عليه مقعده من النار فيقال: هذا مقعدك لو كفرت، ثم يبعد ويعرض عليه مقعده من الجنة حتى يطمئن ويرتاح ويصبح في روضة من رياض الجنة حتى يبعثه الله. وهذا باختصار، وإلا فالحديث طويل تفصيله السؤال وكيف يكون. المهم أنه يصبح في روضة من رياض الجنة يطمئن، حتى أنه بعد السؤال يقول: ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، وأن عمله يأتيه بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيفرح به ويستبشر فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي أتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. والمنافق والكافر على العكس من ذلك وعياذ بالله، ويصبح في حفرة من حفر النار. فعلى كل حال مقعده عرض عليه، لكن هل هو يوميا؟ الذي أنا يعني أحفظ أنه يعرض عليه حينما يوضع في قبره، وبعض ما يسأل، لكن المؤمن يبقى في روضة برياض الجنة حتى يبعث، والمنافق والكافر في حفرة من حفر النار حتى يبعث. فالله أعلم. ما هو سبيل النجاة؟ سبيل النجاة معروف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمن سلك الصراط المستقيم نجا. الصراط المستقيم هو الالتزام بالكتاب والسنة والعمل بما فيها، في إقامة فرائض الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إذا التزمنا بهذا هذا هو سبيل النجاة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طريق النجاة معروف، لكن الطريق واحد، أما سبل الباطل والهلاك كثير. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، يعني سبل الباطل كثيرة، ولا تتبعوا سبله فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما فيه أرحم من الله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين طريق النجاة وطريق الهلاك. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى